على المثال الذي أمامكم يا أخوان هو تطبيق على حديث في شهر الأشراف والدلالة على أن المسلم لا يجمع روايات الحديث الواحد ولو كان في صحيح البخاري وحده أو في مسلم وحده في موضع واحد إذا اختلف الإسلام. ومعناه انه هو ترتيب الكتب عندما يصدق الحديث ليس دليلا على ان هذا هو الترتيب الملتزم في كل مره وانما هو بناء على اتحاد الطريق. وسنجد ان من حديث واحد حديث طه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نساء المسلم واحد ونجد ان انس لو احنا ذهبنا نخرج هذا الحديث و كنا نتبع طريقة انه لابد يكون رواية البخاري الاول ورواية مسلم بعدين سنجد ان الامام المسلم لا يفعل هذا لان قتادة عن انس مقدر عنده كنا لا تنازل وقت على الكتاب وهشام عن انس مؤخر وبالتالي لا يذكر الحديث نفسه اللي هو المثل ده في موضع واحد ولكن يكرره باعتبار من روى الحديث عن هذا الصحابي وبعده فلذلك لا يشك بترتيب الامام المزي لاصحاب الكتب السته على انه لا بد حينما يخرج الحديث من الكتب السته ايا كانت الاسانيد نفعل كما فعل المزي لأن المزي يفرق الحديث باعتبار الإسناد ولا يذكره مجتمعا إلا إذا كانت الطرق نفسها مجتمعة. فهنا الآن لما جبنا المزي الأول لم تكن الأشراف ولا شيئا أنا أود أنك عرفتهم عليها وبدأت معروف الآن اللي هو يستطيع أن هو يتصور الوضع على الصورة اللي عملها الشيخ جيد إذا كان لا يمكن فعلى كتاب نفسه يعني حديث قتادة مثلا نجده في التحفة نفس الكتاب اللي هو مكتوب نجد اللي هو يذكر في قتادة عن أنس هذه أول قتادة عن أنس في هذا المكان طبعا لو كان معانا بقيه السلف كان ممكن ان احنا نحدد موضع في التحفه المكتوبه دي اللي هي لكن الان كل اللي انا اقصدك ان هو بيبدا فيه قتاده او روايه قتاده عن انس بتبدا هنا في تحفه الاشراف حسب طبعا اللي هي ما الان في صفحة 520 حسب طبعة الدكتور بشار وعن انها الإمام المسلم قتادة بن دعامة عن أنس ثم بدأ لأن حديث قتادة كثيرة فبدأ يرتبها بحسب الرابع قتادة فعمل أول ما فتح الآن أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن أنس فلو كان هو بيجمع روايات البخاري كان حط ايضا هشام عن انس لكن لا تقل من تغير بيخلص قتاده وبعدين يجيب كل من روى عن قتاده من بقيه الحروف القاف والكير والقاف والواو والياء وكذا الى ان يصل الى هشام الان كل اللي انتهينا من قبل هنا عن قتاده آخر شيء معنا في رواية قتادة عن أنس لأنها كثيرة وطبعا مقسمها على حسب الرواة عن قتادة. آخر شيء موجود هنا اللي هو صفحة 629. خلص كده قتادة بدأ في بعده محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس. معناته ان اي اسم ثاني بعد القاف بعدها تاء مش مقرر في هذه الكتب. خلصنا محمد عشان نوصل احنا بقى لهشام. كل ده ولسه الموقع الثاني لهذا الحديث لم يذكر. الى ان وصلنا الان اهو كل ده لغايه ما نوصل لغايه محمد بن مسلم اللي هو الزهري، محمد بن المنكدر. نجد ان في صفحه 669 هشام بن زيد بن انس بن مالك الانصاري عن جده انس. فلو كان ان هو بيجمع الروايات كان حطهم هما الاثنين، حطوا في بعض ولا ما وصلش بينهم في حوالي 35 صفحه. فالترتيب اذا اللي موجود في تحفه الاشراف هو قاطع للاسناد. وعندما يتغير الاسناد عن الصحابي يتغير موضع الاحاديث ويفرق بين ما هو مجتمع ويجمع ما هو مجتمع. ولذلك من فوائد كتب الأطراف كما أنها تجمع مسانيد وأحاديث الصحابة مجتمعة في مكان واحد أيضا تجمع المتابعان، بحيث تستطيع من خلال ملاحظة حتى عنوان الإسناد أنه في تفرد ولا في متابعة من خلال هذا التفرد. فهي تجمع اسانيد الصحابي وتجمع طرق الحديث عن هذا الصحابي في موضع واحد. اللهم انا اذا كان الحديث عله ربنا يشفينا جميعا. فمساله العله دي كتب المسانيد وكتب الاطراف لا تفرقها الا اذا كان هناك تصريح بالخلاف. يعني خالف فلان فلان. مفيش ممكن الحديث يكون العله فيه امتار صحابي وصحابه. فهو ينقل الحديث في مسند الصحابيين بحيث انك انت من غير كتب العله ما تكتشفش العله. مثلا الحديث ده انت عارف فيه جميعا استواء مطهره للفم مرضاه للرب. فالحديث ده مروي عن سيدنا ابو بكر الصديق وعن سيدة عائشة رضي الله عنها. إذا فتحت مسند أحمد تلاقي الحديث في مسند القط في الجزء الأول صفحة 13 وفي الجزء الثاني لأنه بيحط النساء في الآخر. وإذا فتحت كتب الليلة تجد أنه يقول إن الحديثين فيهم إعداد رواية عائشة تعد رواية أبي بكر. بعض من لا ينتبه لهذا حط في التحليل إن رواية عائشة ليست في حديث أبي بكر وقوى كامل. لماذا؟ لأن الإمام أحمد حطهم في مسندين متباعدين ولم يشهد إلى أن بينهما خلاف. ونفس سورة الأشراف ما فعلت هذا تجد الحديث السواد ده مذكور في الرجال ومذكور في النساء مع أن واحد منهم يعد الآخر. دي بس العيب اللي أو المأخذ اللي ممكن إنه يخفى عليه إذا أنت لم تنظر في كتب العلم. إذا كان مثلا في الدار القطني تلاقيه يقول في مسند أبو بكر الحديث ده مرة عن أبو بكر كذا كذا وخالف فلان ورواه عن عائشة وهو الصواب. ويرجع يعني في الجزء الرابع عشر يحط رواية عائشة وينبه على أن هي اللي رواه من تاريخ أبو بكر، فتعتبر كتب العلل في الموقف اللي لا تكمل كتب الرواية. ده بالنسبة لي اختلاف الأماكن اللي في تحفة الأشراف والذي نقول انها لا تدل على ان هو يجمع معايا كمان انسان فقط من دون تفصيل اللي هو حديث ام حبيبه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليله 12 ركعه بني له بيت في الجنه. فالحديث ده رواه الامام الترمذي. لما تحب الخطب وتحفه الاشراف عشان نجد هل احد شارك الفيلم ولا اختلف بنبحث عنه في كل النساء ليس في كل النساء. اذا كان ان هي ام حبيبه دي اسمها رمله بنت ابي سفيان، اذا كان الحديث مذكور في سندها باعتبارها بالاسم هو يحييها صاحب التوفيق يقول لك حديث كذا كذا تقدم في رملة من جالس واحد. فده أيضا يعتبر يعني تطبيق على ذكر الصحابة وأن هو يبحث عنه بحسب موقعه إن كان كنية أو إن كان اسما وإن كان رجلا أو كان امرأة. الأمثلة تقريبا كده احنا استوفيناها، ولذلك احنا بنغادر الآن كتب الأطراف وكتب المسانيد اللي هي داخلة في تخريج الحديث بواسطة الراوي الأعلى إلى طبعا مش كل الكتب استوفيناها الآن، لكن احنا ذكرنا ما يمكن أن يمدد له. وسألني واحد إنه هل المسانيد اللي بتذكر في تحفة الأشراف لماذا لا يعتبر تحفة الأشراف مصدر أصلي طالما أنه هو بيصدر الإسناد للحديث كاملا كما هو موجود في الكتاب؟ فالمصدر الأصلي حسب تعريفه اللي هو مصطلح عليه هو الكتاب الذي يذكر الحديث بسند مؤلف الكتاب إلى راويه الأعمى. فمثلا الحافظ ابن حجر لما بيخرج الحديث في نتائج الأفكار من أول شيخ وهو متوفى 1952 إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن أن يعتبر هذا الحديث أو هذا الموقع أنه ده مصدر أصلي إذا لم نهتدي إلى الكتاب اللي هو دخل من طريقه. فإن عرفنا الكتاب فيكون هذا الحديث المصدر ده، لكن المنسي لما بيذكر هنا في تحفة الأشراف ما بيذكرش إسناد، مع إنه له إسناد هو، لكن ما دام هدفه فهو كمعلقات البخاري الذي هدفه هو الإسناد قصدا، وبالتالي لا نقول أخرجه العبارة الاصطلاحية عن تخريج الحديث بواسطة تحفة الأشراف، لا نقول أخرجه المنسي في تحفة الأشراف. لا، احنا نقول إنه أورده وعزاه إلى أبي داود والترمذي والنسائي حسب ما كان. ولذلك لما قلنا بتعريف التخريج بالأمس إنه السيوطي بيعتبر التخريج في الكتب الوسيطة ومن باب المجال نفس التساوي في فتح المغيث قال ذلك انه هو يتوسع في تعريف التخريج ويطلق على عزم الحديث فقط من باب التوسع في الاصطلاح وليس من باب الاصاله. فلذلك لما رد الحديث في تحفه الاشراف يقول اورده المسي في تحفه الاشراف وعزاه مثلا الى ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حتى الكتب اللي هو عزاه. ثم بعد ذلك انت اذا اردت تخرج الحديث من الكتب ترجع إليه ولا تخرج من نفس الكتاب، خاصة إنه إذا عرفنا إن المسي أحيانا يسمي أسماء الكتب اللي هي الكتب الستة أسماء الكتب الفرعية فيها باسم غير في الطبعات اللي معانا، مثلا هو يعيد في صحيح مسلم على كتاب الطب. انت اذا رجعت الطب الشيخ وهذا تعيش في الطب تجد كتاب السلام وتجد احاديث الطب في كتاب السلام. فلذلك التسمية الكتب والابواب عنده حجر نسخته قد تجمعت مع طبعين او قد تختلف. عشان كده انت ما تفرجش الحديث من الكتب وتعتبر انك كتبت المصدر الاصلي، لا، هو وسيله توصلك الى المصدر الاصلي. والعباره الاصطلاحيه اورده او ذكره من تبحث الى ان تقول اخرجه في تفكير الاشراف، لان يعني المعنى الاخراج بالنسبه له معنى ليس اصلي، لا عند السلوكي ولا عند السخاوي ولا هو في الحقيقة معنى أصلا. لكن الكتب المفقودة من النسائي لما تجد خرجها بواسطة الكلية، الحديث أخرجه النسائي في السنة الكبرى كتاب المواعظ كما في تقوى المشي. لأنك افتقدت المنظر فتستعمل الوسيلة توصلك، لكن تقول اخرجه النساء لكن ما تقولش اخرجه النساء، هذا الصلاح اللي جاي عليك. واذا قرات انت كتاب زي الاحاديث اللي اشتغل بالسخاوه وشفت كيف يحصل الاحاديث ما تبقاش تقول اخرجه النساء ابدا، لما هو يستعمل المصدر الوسيط ويعيش عليه. الكتب بقى اللي هي يبحث عنها في الراوي الاعلى كثيره الان، ذكرنا منها المسانيد وذكرنا منها الكتب الاطراف ومنها ايضا معالم الصحابه اللي مطبوعه الان وهي كثيره واكبرها رقم الطبراني الشهير، فهذا ايضا يصرف بنفس الفكره انك تعرف الصحابه ثم تبحث عن بواسطه الفهارس عن مرويات هذا الصحابه وتقلد حتى تصل، يكون التقليد اما بالحاسب بس يكون البرنامج مضبوط واما بواسطه التقليد بيده وهو مضيع للوقت فعلا، لكن هكذا ماذا تصنع؟ يعني اذا لم يكن معك الحاسب ما عندك الا انك انت تفكر بنفسك. فبالنسبه للطريق الرابط بالنسبة للطريقة الثانية اللي هي طريقة لفظ التغيير في الكتاب، فدي احنا عندنا منها كتب غريب الحديث عموما، وقبل سنين ما كانش فيه تخريج مطبق لكتب الغريب. الآن الكتاب النهاية من الأخير خرجت فيه طبعة الأحاديث اللي ذكرها ابن الأثير بدون أن يعزوها إلى مصادر، وأن اللي حققوا الكتاب عزوا هذه الأحاديث أكثرها يعني إلى مصادر، فيمكن أنك أنت تستفيد بواسطة النص القريبة وتبحث في هامش هذا الكتاب عن مصدر اللي هم نسبوه فيه، بس هو اللي بنرجوه من كل اخواننا المشتغلين بالتخريج ان هو ما ينقلش هوامش غير ومن غير ما يشجع عليه، لانه بيحصل فيها يعني اخطاء عندما تتبناها ممكن يطلع بحثك انت ما هوش مسؤول. فضلا بقى عن ان احنا لو لبسنا ثياب الواعظين وانه من اقوى الفرق ان يري المرء عينه ما لم تر، انت ما شفتش الكمال بالحق ليه؟ ولا عندكش الشجاعه انك تقول بوصفه الكتاب الفلاني، تقول لا انا ما عملتش ايمان ليه من الاول؟ لا، انت ممكن يعني تمارس شهادة كتابك على الله سبحانه وتعالى. فلذلك ما تاخذش هامش حتى لما تشوف الكتاب. هو صاحب الهامش نبات انه هو نبع الحديث موجود مثلا مش موجود. وقد يكون هو نائب من واحد ثاني مطروح من مجلس فتقول والله انا بحثت عنه لما جيت. كده يعني. فالكتب غريب الحديث. الكتاب اللي هو اصلا متداول في كتب غريب الحديث هو كتاب الرعب من المفارق لالفاظ الحديث النبوي. وهو كتاب احنا كنا عايزين نجيب جزء منه بس يظهر انه مش موجود الا في الكتاب. وكده عشان نعمل في الشام. فالكتاب ده الكلام عليه يقول خلاصه انه هو عباره عن ثمان سماويات مبتدات لصورته الكامله. وهو جمع احاديث تسعه وهو على اساسه اشتهر بين الدارسين من اهل مصطلح الكتب التسعه. وقبل ما يطلع الكتاب ده ما كانش عندنا حاجه اسمها الكتب التسعه ما كانش مصطلح التداول. واصبح ناس تعمل الرسائل يقول لك في الكتب التسعه بناء على معجم المفارس. فهو حافظ تسع كتب اللي هي صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن ابي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الدارمي، مسند الامام احمد. مسند الامام احمد. مسند الامام احمد وموطا الامام احمد. فهي تسع كتب اللي هو لكن هو لم يضع كل الاحاديث اللي في الكتاب. بحيث ان قلنا بتحفه الاشراف ممكن تجزم ان الحديث ده ليس في الكتب السته. ما تقدرش عن طريق المعجم المفاهيم. لماذا؟ لانه هو فهرس الالفاظ ذات الغرض والالفاظ المشهوره يذكر بعضها ويترك بعضها. لا يستوعب. مثلا لو رجعت لكتاب الصلاة فيه تلاقيه حط شوية مرة كده يعني على حسب نسخة تانية يقول وقد حدثنا من هذا الباب من هذا الحرف أحاديث كثيرة لكثرتها. فما تقدرش تجيب منه كل الأحاديث اللي ما فيها لفظ الصلاة لأن هو شاذ فكان اللي كانوا يقول هذا انه ما كانوش يقدروا يطبعوا كل الاحالات اللي هي في الكتب. فكان يهتموا باللفظه الغريبه التي يمكن ان تكون في العاده قليلا التداول في الكتب السته فيمكن ان هي طريقتهم طبعا في الكتاب ان هم يرتبوا الاحاديث اللفظه اللي يذكروها على حروف معجم ولا يلزم ان تكون من اول المد قد تكون من اول او من اخر او من اثناء. وهذه ميزه ان تقدر تحصل منه على احاديث لو معك فهرس في الاطراف ممكن لا تحصل عليها. دي ميزه الكتاب. ترتيبه يعوز انك انت تكون عارف لغه او صرف كويس. لماذا؟ لأن هو يرتب على حروف الهجاء بحسب أصل الكلمة مش بحسب شكل. فمثلا حديث طاقة اللي هو معانا ما يفتح معجم المفارس ما تلاقيش يحط في الطاقة بعدها ألف. ليه؟ لأن الألف دي أصل هواء. فيعوز أنك تكون عارف صرف وعارف انك انت تحول الالف دي الى اصل بدون كده ما يجيش فهو يحتاج الى شخص يكون ملم بتصريف الكلمات وبالتالي يقدر يبحث عن الحديث خاصه بالالف او توصيل حرف منقلب عن اصل في الموضع اللي هو يعني معتاد ان هو يكتب. اذا افتقر يعني الحرف الصحيح ممكن ان لا يجد الحرف. طريقة العلم ان هو ممتاز عن تحفة الاشراف وعن الكتب القديمة انه بيحدد موضع الحديث في الكتاب في مجموعتين او ثلاث مجموعات. المجموعة الاولى اللي هي صحيح البخاري وسنن ابي داود وسنن الامام الترمذي وسنن ابن ماجه. دول كام كتاب؟ خمسه. البخاري وابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. هو خمسه؟ ايوه. والدارمي. وسنن الدارمي. السته دول هو يحل عليهم. برقم الباب وباسم الكتاب داخل الباب. اسم الكتاب الصلاة مثلا باب السابع، وهو يحط كلمة الصلاة اللي هي اسم الكتاب مختصر، ويحط باب اثنين يعني الباب الثاني من هذا الكتاب. دي في الكتب الستة دول. هذا بالطبع اللي كانت موجودة وقت ما هو عمل الكتاب ده. مثلا كانت الطبعة اللي هي موجودة متداولة اللي هي طبعة السلفية من صحيح البخاري اللي هو رقمها الشيخ وائل عبد الباقي، وكذلك سنن أبي داود طبعة الشيخ محي الدين عبد الحميد قديما، وأيضا ممكن طبعة الدعاس وهي موجودة تحت الأمن تصور. وسنن الترمذي حسب طبع الشيخ احمد شاكر رحمه الله. وسنن ابن ماجه سنن النسائي مش معروف الترقيم، هو كان يرقبه يعني تعالى هنا كانت تعوز على حسب الطبع اللي عندي انا ان ما فيهاش ترقيم الاقوال، فكنا نقول حتى نصل الى الحديث. وبدون كده كان ممكن ان لا نصل اليه. سيره ابن ماجه على طبعة الشيخ فؤاد عبد الفقري. انه باب 15 تلاقي تلاقي 15 وتلاقي تلاقي. في الغالب. دي من الست كتب اللي حالة فيها واحدة باسم الكتاب ورقم الباب. على طبعته هم اللي ذكرتها. طبعة الثاني اللي كانت طبعة واحد اسمه دهمان سوري موجودة طبعا حتى الآن دي مطابقة حتى الآن. بالنسبة لصحيح مسلم وموطأ مالك باسم الكتاب ورقم الحديث، لأن فؤاد عبد الباقي كان عامل الاثنين ورقم الأحاديث، فهم أخذوا بتسمية الشيخ فؤاد من أبواب من كتب وبرقم الحديث. إذا وجدت مثلا صلاة 75 يعني معناته الحديث في كتاب الصلاة في الحديث رقم 75. وصحيح مسلم مش عارف أنا طبعا اللي هو جاب الشيخ محمد دي يعني ماشي عن فؤاد عبد الباقي ولا لا. فيها ترقيمين، الترقيم اللي هو 463 ده الأولاني هو ده اللي بينحل عليه المعجم المباحث. الترقيم الثالث متسجل لا. فده مثلا هو كتاب كتاب الحج هو يحط رقم 463. فذهبت إلى هذا الرقم كذلك ومشته في موطأ الإمام مالك. بالنسبة لمسنى داخل هم الأول كانوا عايزين يعملوا رمزه حهدا، فعملوا تقريبا ما اعرفش 75 صفحة ولا ايه، تلاقي ان الحالة على مسنى أحمد بحهدا، ثم بعد ذلك غيروا إلى حقي. فإذا كان حضرتك اللي في الأول يقولوا لي حهدا مش تبقى الحلية الأولياء، لا هو مسنى أحمد. وهم قالوا كده في المقدمة اللي عملوها بالفرنسية، طبعا ترجمت الآن المقدمة دي إن إحنا بدلنا الرمز ده من حقنا إلى حقنا. بالنسبة طبعا مسلم الإمام أحمد هم عملوا حسب طبعا الميمنية اللي هي ست مجلدات دي الجزء الصغير بس دي تحديد موضع الحديث البحث عن الكلمة تعوز انك تعرف اصلا يعني كما ذكرنا الان هو دي توصل لو مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه اما الجيم بذكره تلاقي انها تطول عليه لان لما تكون المادة طويلة تطول عليه لكن لو جبت بلفظة يعني غير شائعة ممكن انك انت كده قريبا معنا حديث او مثال حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية الى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلف وتختلف قلوبنا الحديث رواه ابو داود فلما تيجي تبحث عنه مثلا ممكن لو انك انت بحثت عنه بكلمه تختلف اقرب من انك انت لو بحثت عنه بكلمه يتخلل لو تبحث عنه مثلا بكلمه مناكبنا لازم تجرب الكلمه دي الى اصلا فتبقى نكره ثم بعد ذلك تمشي في الكتاب نفسه حتى تصل الى منكب ومناكب كما منكب وتصل بذلك الى الحديث مثلا لو انك انت تريد ان تخرج كلمه قلوبكم دي تحولها الى مفرد قلب وبعدين تبحث فيها كل ما كانت الكلمه غريبه كل ما كان وصولك الى الحديث قريب ايضا ليس كل كلمه في الحديث تجد الفارس عشان كده لما كان لسه الحاسب ما طلعش واحنا كنا شغالين عليه فكان في بعض الباحثين بيعرفوا انه يعملوا هم تكمله للامتحانات اللي سقطت عليهم وبعدين احنا وجدنا ان هي يعني احيانا تكون كثيره لاذكار الصلاه واحيانا تكون يعني كميه قليله ما ينفعش السنه الا اذا اعطينا عده يعني حالات المهم لم ترجع الفكره فقط ايوه المضاعف هو المشي على فرد واحد المضاعف يحطه في موضع واحد ما يحطش عين عين لا هي عين ما يتعرفوش ده بالنسبة لي طريقة يعني الترتيب وتحديده هو الموضع طبعا لما نيجي نتفرج على الحديث خلينا نجرب حديث يا ابن الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة لو كنت حضر الصلاة تحتاج إلى 20-30 صفحة ومش هيطلع الحديث أو يمكن يطلع، لكن لو تجيب كلمة مهنة ممكن يكون قريب إنك تجيبها، ليه؟ لأنها قريبة. فطبعا تحول كلمة مهنة إلى مهنة اللي هي الماضي لأن هو بيدخل في الماضي، بعدين تدورها ممكن تجد الحديث. هل يحتاج منا ان نتاكد على كل كلمه ولا اذا وجدت كلمه وجدت فيها الدفع ام احتاج ان ابحث في كلمه اخرى حتى اتاكد في نفس لا انت لو وجدت الكلمه جيت ومثلتها فلن تجد اكثر من هذا لكن ايضا لا تعتمد عليك الحظ هو يعطيك فقط يتميز عن الكتب اللي هي فيها اول الحديث كما سبق ده بالنسبة للمعجم أيضا أحيانا هو يحيل وتروح على الرقم اللي هو حدث وما تلاقيهوش مطابق وده كتير في صحيح مسلم جاء كتير وطلع في البخاري خلاص يعني إذن الحال بكلمة مهن يعني لا يعني طلع المرجم هذا يعني نستفيد منه أو حاليا الإفادة منه أصبح التعليمية فقط وميزته كما ذكرت لكم إنه هو يجيب لك لفظة ليست في أول الحديث وطبعا لا تعرف قيمة إنها ليست في أول الحديث إلا إذا اكتويت بنار الفهارس الطرفية اللي هي زي موسوعة أطراف الحديث أو أي فهارس في الكتب دي الصغيرة يعني فبالنسبة للمعجم هذه هي أيضا هم أقربوا مبلد أخير مبلد الثاني لأعلام الأشخاص فمثلا إن تجد آمنة رضي الله عنها تبحث فيها تجد إن هو يقول لك آمنة مثلا ذكرت في النساء وذكرت في أبو داود وذكرت في كذا مثلا أم سلمة مثلا مكة مثلا المدينة يعني الأعلام الأمكنة والأشخاص التي ذكرت في الكتب التسعة في المجلد الأخير من الكتاب لكنه أيضا لم يستمر ولكن تستفيد من الحالة التي الحالات التي ذكرها وتضيف إليها ما تمسك به الحاسب لأن الحاسب الآن يعني تجاوز الكم الذي يعطيكه المعجم المقارن صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة للكلمة الطيبة، بالنسبة للطريقة الثالثة اللي هي عن طريق معرفة اللفظة الأولى في متن الحديث. والفرق بينها وبين المعجم المظاهر سواء أن المعجم يعطيك في الأول وفي الوسط وفي الأخير. لكن الطرف الحديث يعطيك اللفظة الأولى. أيضا هذه الطريقة تعطيك اللفظة الأولى كما تنظر. ليس كما هو الجذب الصرفي لها وتتحول لا فمثلا الطرف ليه تيجي في الطرف على الجاهل خلاص يقول لك شغلها طرف ويقول لك لا ولذلك هو يناسب مثلا طالب العلم المختلف وكذلك الشخص اللي هو يكون مستعمل والذي مثلا لو إمام سنين هو أنا طبعا كنت إمام لمدة 7 سنين فكنا طبعا الغرفة أحيانا يعني وقتنا يضيق فالواحد يحاول ينمي من نفسه فعرف إذا تفتح المعنى ويجيب نظرية الجبنة وتتأذى لكن لو مسكت أنت موسوعة طرفية من النص خلاص هتجيب طرفي يعطيك طرف ده معناه ما يقولكش شغلها دعوة وبعدين حول وكده فكتب الأطراف دي هي تنقسم إلى قسمين إما كتب وإما فهارس الكتب يعني قليلة لكن الفهارس هي الكبيرة ما يعني طبعا الكتب معروف كتاب المقاصد الحسنة الزهر ومختصرات وعندنا كتاب كشف الخطأ ومزيلة المجد مشتارة والتحاليل وهو في تقريبا 2000 حديث ومكسور وهو يكتب المتون داخل كل حرف على حسب أول لفظة في متن الحديث فإذا كان مثلا رد السائل فلو قلت بشر يبقى فرضها بعدها لا لكني ما يوصفش الكلمة الثانية أحيانا يحط رد السائل أو مثلا رد مدامة السائل فتبحث وإذا كان الحديث له يعني روايتين أوله في الرواية كده في الرواية كده أحيانا يذكر موضعين لكن ده قليل مش كثير الكثير ان هو كتاب المقاصد ده او كتاب كشف الخفاء او مختصرات الكتاب المقاصد الحسنه ان لأنه هو يحيلك به كثير في إتقان مدى إتقان ما يحسن في مشتار من الأحاديث على الفلسفة. كذلك كتب الأحاديث المشتار الآن ممكن تزيد الموضوع منها على 10 كلها منها أن هي على طرف الحديث من أول بس عند الأول ممكن تحصل عليه. وطبعا حكاية أول دي ممكن تفرق عن ان المد يكون واحد والشيخ اللي هو صاحب منتخب كنز العمال مثل بمثال قال ان مثلا عند الحديث عمار ملكت ايمانا الى مشاشه هذه الروايه فدي تكون في العلم. بعدها في روايه اخرى ملك عمار ايمانا الى مشاشه والمعنى واحد لكن لا تجد كل عليه الا بحرف الميم بعد ما ممكن تمشي بسيارتك او تركب مواصلات قبل ما توصل للميم. هذا هو عيب التركيب اللي جايب انه ممكن انه يباعد ما بين اللفظ الواحد او اللفظين بمعنى متقارب بحسب كتابه. طبعا كتب الاحاديث المشتركه لا تعتبر مصادر اصليه لانها لا تذكر سند الاستخاره الى هذه الاحاديث ولا تذكر ايضا طرق الحديث الا ما يحتاجه الامر للحكم. كذلك ربما يكون الحديث اللي يبدا بحرف ما له شاهد بمعناه ولا يتفق في الحرف هو يذكر تحت الحرف اللي هو تابع لأصل الحرف بمعنى انك انت مثلا لو ذكرت حديث مثلا من تصدق بعز ثمره ولو من كسر طيبه تقرا بيمين ما جاءه اذا كان مشاهد تصدق ولو بعز ثمره ممكن يحطه بينما هي اولها الكذب. وسبحان الله لحد دلوقتي اللي بكلمكم فيها ما فيش حد طبع كتاب من كتب الاحاديث المشتركه وعملت فيس بحيث دلت على الاحاديث اللي تذكر في غير الحرف حتى الان فيصبح اللي هي ذكرت في الاثناء مثلا في كتب زي الشيخ الشوكاني رحمه الله عليه اما يجي من الاوصاف احيانا يحيلك على المقاصد ان الحديث بالمقاصد فانت تظن ان هو باللفظ اللي احاله تروح على الحرف كله تخلص ما تلاقيش السبب ان هو واخذ من اثناء شواهد الحديث الذي ذكرها الامام السخاوي وهي تبدا بحرف غير الحرف المفارق. طبعا هي كتب الاحاديث المشتركه دي بتخالف بالعزم تذكر صحابي الحديث وتذكر من اخرجه وتبين درجته واذا كان لم يجده شيخ او كذا يقول لا اما بنفسه واما بالعزم الى غيره يقول ذكر الشيخ وانا مثلا حرف انه بحث عنه كذا كذا فلم يجده. فانت بيبقى عليك انك انت لما تيجي تخرج بتقول بعباره مصطلحيه ذكر مصطلحيه ما تقولش اخرجه لان ما عندوش سند. احنا اتفقنا ان الاسناد العباره الصحيحه عن التفريق هو ما كان بالاسناد وان تسميه هذه الكتب كتب تفريق هو تسميه متوسعه فيها فانت قلت ذكره الله يستخاره وعزاه كذا كذا وبين انه حسان حسن او ذكر انه له طرق مثلا يرتقي بها الحسن حسب تقريبا للماده العلميه اللي بتلاقيها فيها. طبعا كتاب كتب الاحاديث المشتركه لها ميزه انها تنسب الى كتب مسنده حتى الان ليست بين ايدينا زي مسند الفردوس مسند الفردوس زي ما بدات معروف انه الكتاب حتى الان ما وجدتش منه نسخه كامله يعني موجود منه خطا. فاحيانا هو يكون اخرجه في نفس الكتاب. فطبعا الكتاب على الاقل انت لو ما لقيتش الكتاب تحاول يعني ما تكون اخرجه في نفس كما ذكر السخاوي في المفاصل. لازم تحط وسيله توصل لك. فدائما يجلس هذا يعني نوع من المؤلفات انه قد يخرج لك الحديث من كتب مثلا احنا الى عهد قريب الخلاعيات في كتاب هو كتب حديث فوائد الامام الخلاعي ما طبع الا قريبا ويمكن ما يعني كثير من الناس. فهو تلاقيه يقول لك ان الحديث تشاهد اخرجه الخلاعي في الخلاعيات كده كده. فده يعتبر من ميزة الكتاب. وكذلك الشيخ العجوني يقول هذا يعني مواضع الحاجة عندما يذكر ما ذكره الإمام السخاوي. ما عدا كتب الأحاديث المشتهرة فإحنا بننتقل بعدها إلى الفهارس. والفهارس دي بقى بحر يركب ولا ينتهي. طبعا اعتبارنا قديم في الشغلانه دي انه كان زمان ما يفرزوش على الاطراف الا الاحاديث القوليه بس. الاحاديث الفعليه يا اما يفرزوها بطريقه اخرى يا اما يتركوها. تمام. لماذا يا جماعه الخير؟ قال والله بنحط اطراف اللي النبي قال عليه الصلاه والسلام. أما اللي حكى فعله فهذا مش كلام النبي فإحنا لا نبايعه. ومن طبق هذه الدرجة الشيخ آل عبد الرافع رحمة الله عليه فوضع فهرس لصحيح مسلم بهذه الطريقة. ووضع فهرس لسنن ابن ماجه بهذه الطريقة. ووضع فهرس لموطأ مالك بهذه الطريقة. بحيث إنك أنت لا تجد فهرسه إلا القولية فقط. لما أراد الشيخ الجمالي أو الجماليين هما ثلاثة عبد العزيز وأحمد وعبد الله أكثرهم في الإنتاج عبد أحمد وعبد العزيز. فلما كنت يمارسوا أحاديث هيئة الأولياء عملوا الأطراف القولية على أساس يعني هو ده المصطلح الموجود. وعملوا فكرة جديدة إن هم يحطوا الأحاديث الفعلية أو المشتركة في الفقه ويحولوا عليها لحالة عامة. لما عمل مفتاح التسجيل لأحاديث الخطيب البغدادي الكبير بغداد وكذلك البغية في ترتيب أحاديث الهدي. عمل كذا إن القولية مضبوطة وإن الفعلية يحط الصحابي هو عايش ويقول لك حديث الصلاة. بس فتلاقي الفعلية دي مثلا لما أنت تقلب في الفهرس ده تجد مش أقل من 340 حديث ولكن لا يذكر نفسه. فلا تستطيع أن تعرف إلا القراءة تقول هو ذكر حتى تصور ويذكر طبعا حديث كلمة عائشة كثير. فهذه الطريقة بعدين لما مضت مدة يعني غير قليلة المفارسين الجداد في الكتب أصبحوا يفارسوا الفعلي مثل القول. واعتمدوا في كده على أن الشيخ السيوطي فارس كان وفارس نهى وهي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الصحابة يقول نهى رسول الله عن كذا هو ما ذكرش نفس النبي عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا اللي هو الشمالي أيضا هو حكاية. فأنا أقول إن بدنا نحكي من تسليم الحجة حرفا وهو القارئ يعرف كم يفعل ولا هو. في كتاب جامع الجوامع والسيوطي اللي طبعه مطبع الكنيسة الإسلامية عمل فيه الحكاية. عمل القولية البعثية والفعلية البعثية وطبعا ده وجهه نظر اصوليه عارفينها اهل الاصول ان الحديث القولي حجه بنفسه، واما الحديث الفردي فهناك اختلاف فيما يعد منه من خصيصه الرسول وما يعد توضيحا لمجمل او كذا يعني في تفاصيل. فانا شاهد ان الخصوص عدد لدرجه يعني خرجت المساله عن مساله لفظ المهم اوسع فضل شيء خلاص بالفضل كتب اللي هي كتب يعني التخريج الطرق والتعبيرين وكده. كما ذكرنا قبل في البداية هي يعني ركزت على ان طريقة التحريك كذا وانها تنطبق على الاصول الفلانية بس. وكل اللي بيقدم ويقولك ان احنا يعني محتاجين الى القواعد اللي تحكم طرق التحريك. فحتى الشيخ الزماني لما رأته اللي هو التفكير ده فقال ان مفيش كتاب يعني او القواعد دي مستوره في الكتب او انها لم يعني يتضمنها كتاب على حد تعبيره. فاللي انا اشوف ان كتب التفكير اللي هي مرتبه عن موضوع اللي كان نص الرايه ده هو في ما لم يكتب في كتب تعليم البشر من القواعد من خلال تعليق او بيان المخرج نفسه اني انا عملت كده تطبيقا لبعض الكتاب وان المخرج الفلاني اخطأ في تحريك الحديث بالطريقه الفلانيه لانه خالف البعض الفلاني. فانا عايز اقول كلمه واحده ان الكتب دي فيها طبعا بس منظوره بمناسبتها بحيث ان انت تحتاج ان خلاص عرفت الطرق دي وهتروح تجمع الاحاديث وتحطها امامك. ما هي الخطوه التي بعد كده؟ كثير من كتب التحريك الدراسية لا تبحث هذه الخطوة. المفروض يعني تدرس أو تبحث على أساس أن صياغة المادة التي جمعتها عنها من خلال كتب التحريك وطرقها أصلا القواعد كلها بتتدخل في صياغة فجمع المادة خلاص من خمس طرق اللي قلناهم من طريقة الراوي الأدنى هتديك مادة حديث من 20 مصدر من 30 مصدر في بعض الطلاب اللي هم شغلوا في حاسكة جاب لي مرة من 60 مصدر لكن كيف تصوغ هذه المادة على اصطلاح علماء التحرير؟ الكتب دي فيها هذا الشيء مستفاد. فأنا كتبت يعني بعض يعني أشياء مريض هي ما ينتسبش يعني مع شخصية لأنه يعني أولا أنا ما جبتش ملفتش اللي هو معايا اللي أنا كاتب عليه الأمثلة والحمد لله اللي كتب ده هو طبعا اللي أنا مقلد عليه بحيث إن إحنا مع بعضنا بعض القواعد مش كلها يعني اللي هي يمكن ان تعيد قرايه الكتب دي على بعد بينك وبين نفسك وما يعني لم نطلقه انت ممكن انك تستنتجه وتشعر بعده بان ما معناه من ماده هو كتب فقط. لكن انا جبت لك الان 15 روايه من 15 كتاب للحديث المعروف قلت يا فلان رتب او صيغ التخريج. علماء التخريج يلزمون بطرق معينه كقواعد او اصطلاحات لو خالفتها يلتقي بها. فاحنا عايزين لما نتباحث فيها ان شاء الله نشوف لها اي وقت اشوفها انت في عقيدتك شوف لنا بكره اي شيء نقدر نقول عليه لان هو هيتاثر عليه الحاجه اللي هنجيبها بعد كده. فلذلك يعني ان شاء الله هنجيب الامثله وهنطبقها على الكتاب اللي معانا ده الحمد لله في منها نص ثلاث امثله كده ده خلاص يعني ورد خلاص سنكتفي بها عن كتب التخريج الاخرى. اولا يا دكتور راشد ما شاء الله ومشي هو الراجل عامل منهج كبير يعني رساله في منهج البدر المنير فاحنا مش هنعملها على ارض هنترك الكتاب زي ما هو هنضحك على يدنا احنا الكتاب ده كتاب نص طيب وانا ارى انه تفصيلي في الموضوع اكثر من القواعد اللي ذكرها ابن الملقن لان ابن الملقن تلميذ الرجل اللي هو السيدان فلذلك يعني احنا نتدارس فيه بقدر ما يتسع لنا الوقت وبقدر ما اسقط بعض القواعد اللي يجب ان يلتزمها الباحث عندما يريد ان يرسم ماده تخريج الحديث بعد ان يجمعها. اذا جمعتها كيف تصومها؟ هم يتدخلون يقول لك قط هذا وشيل هذا وقدم هذا وقطر هذا وايضا عبر بالعباره الفلانيه ولا تعبر بالعباره الفلانيه واذا وجدت الحديث تقول كذا وتبدا بكذا وتؤخر كذا بحيث تشعر ان انت لست مطلق اليد في هذه الماده ان تعملها بعيدا عن ما اصطلح عليه اهل الماده. ولو كان البرنامج يعني قلنا ان احنا يعني مش نتوسع كثير ومع ذلك ده مش نقص كنا نقول ان هذه هي القواعد مثلا اللي موجوده في صحيح مسلم اللي موجوده في صحيح البخاري بحيث ان هو لما كتب كده لم يهتم بالفراغ لما هو كل اللي فيها انه اظهر للمتاخرين ما هو استفاد من صنيع فقط وهذا هو اللي يجعل عملك انت الان مقصر عشان تقول انت ليه بدات بالكتاب ده؟ تقول الله انا بدات عشان كده هو نفسه خلي بالك انا بدات بالكتاب ده عشان كده فيعرف ان المصادر ليست كلها بصفه خاصه وانما تخريج الحديث هو الذي يفرض عليه بما تبدا وبما تسلم وبما تسلم وبما تنجح. فلذلك يعني انا هنستجيزكم في الوقت اللي يكون معايا فيه الامثله بحيث ان احنا ناخذ من هذا المبلغ مش هنجيب طبعا عن المبلغ ده الا بعض الامثله اللي هي قليله عليك على نفسك حتى نستطيع ان نقول لو كان الواحد بس يقول اللي فقط السيره او اللي اصدروا منها هو اللي عمل الشيخ العراقي لانه كان يشارك في التقريب وقت واحد اللي عمله ايضا الشيخ الحربي عندما لخص الفضل الشيخ لو ترفع صوتك ايوه هي لها موضوعات يعني لها الترغيب والترهيب هذا موضوع يشمل الكل ايضا في الكتب في موضوع واحد زي الزهد في الكتب يعني في ايضا الحديث الكتب اللي فيها صفه خاصه في السائل او في المد زي كتب العلل وزي كتب المراسيل هذه يبحث فيها وصف علة الحديث لكن ممارسة الباحث لها بتحتاج ان هو يكون عارف الصفة اللي هو بيبحث فيها يعني احنا نعرف ان في حديث توتى من مسند احمد من موضعين بيخرج لنا بطريقين ولا فيش واحد فيهم بيعز الثاني ظاهر ناخد نفس الحديث ونعطيه مثلا للراس ابن ابي حاتم ونعرف عنه يقول لا الحديث ده معلوم فيصبح انه بناء على الصفه الخاصه تغير صوره تأكيد الحديث.